بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمباحث التي تطرقنا إليها في باب كان وأخواتها كثيرة، وكانت بحسب ألفية بن مالك رحمه الله تعالى وبيان معنى النواسخ في اللغة ثم في الاصطلاح، ثم بيان أنواع هذه النواسخ، ثم شرعنا في كان وأخواتها فبينا عددها وتعدادها ومعانيها ناقصة، ثم شروط عملها، ثم بينا أنواعها من حيث التصرف والجمود، ثم معانيها تامة. وبعد ذلك تطرقنا إلى حالات الخبر مع الاسم، أو مع الاسم كان، ثم حالات الخبر مع كان وأخواتها، وختمنا المبحث أو المباحث بمسألة، وهي هل يجوز أن يتقدم معمول الخبر على اسم كان وأخواتها؟ مش حال المبحث عندكم؟ سبعة مباحث النواسخ بالتفصيل. فاليوم إن شاء الله نختم باب كان وأخواتها، خاصة بتبويب ممكن أن نطلق عليه خصائص كان. وكنا قد أشرنا إلى هذا في أول الدرس، حيث قلنا إن كان هي أم الباب، لذلك يقولون كان وأخواتها، ولا يقولون ليس وأخواتها، ولا يقولون ظل وأخواتها، اختاروا كان، ذلك لأنها لها خصائص، لأن لها خصائص. هذه الخصائص يمكن أن نذكر على سبيل الإجمال ثلاث خصائص. فأولا نتطرق إلى جواز زيادتها، ثانيا إلى جواز حذفها، ثالثا إلى جواز حذف نونها. أعيد المسائل التي تعتبر من خصائص كان: أولا جواز زيادتها، ثانيا جواز حذفها، ثالثا جواز حذف نونها، نون كان بشروط. إذن هذا كله مهم حتى نضع بذهننا ما هي المسائل التي يتطرق إليها العلماء في باب كان وأخواتها، ويسهل عليك بعد ذلك أن تتذكر كل معلومة شاردة واردة، خاصة التبويب. الذي لا يتذكر التبويب فهذا ليس بطالب علم، هذا مثقف. الذي يتذكر التبويب هذا طالب علم. التفاصيل قد يخطئ فيها المعلم، قد يخطئ إنسان في مسألة فرعية، لكن الباب أصلا لا يعرفه. وشي المباحث التي تطرق إليها ابن مالك، وشي المباحث اللي شرحها ابن عقيل، بعد يجي يقول لك أنا قريت شرح ابن عقيل. لا، ما قريت شرح ابن عقيل، أنت شميت شرح ابن عقيل، مفهوم؟ لازم الإنسان يدرس ويضبط ويدير فهرس خاص به. وش درسنا حتى الآن؟ فهرس خاص به، هو من خلال هذاك الفهرس يراجع، قال وش قلنا في هذه النقطة، وش قلنا في هذه النقطة، وش قلنا في هذه. فإذا رأى من نفسه أنه لا يستحضر يرجع للكتاب أو للمذكرة التي يكتبها، مفهوم هذا. فكان وأخواتها هذه الخصائص، أولا قلنا هي جواز زيادتها، وجواز زيادتها إذن فالأمر ليس بواجب، جائز زيادتها. ومما يجعلنا نستفيد فائدة أن كان ثلاث أنواع: كان ناقصة، كان تامة، وكان زائدة، مفهوم. فتجوز زيادة كان بشرطين اثنين، لا بد من شرطين اثنين، إذا لم يتوفر أحدهما فلا تجوز زيادتها. تجوز زيادة كان بشرطين اثنين: أولا الشرط الأول أن تكون بلفظ الماضي، أي يعني الإنسان ما يروحش يزيدها مضارعة، فهم، أو يزيدها مصدرا، أو يزيدها اسم فاعل، أو يزيدها أمرا، لا، لابد أن تكون بلفظ الماضي. لماذا؟ قالوا لأن الماضي مبني، يشبه ماذا؟ يشبه الحرف، الفعل الماضي مبني فهو يشبه الحرف، والحرف هو الذي يزاد عادة، الحرف هو الذي يزاد، فقالوا لا بأس بزيادة كان، بخلاف المضارع فهو يشبه اسم الفاعل، وأسماء لا تزاد إلا نادرا يعني بنذرة شديدة. إذن فلا بد إذن من شرط أول أن تزاد بلفظ الماضي، فتقول مثلا لم يزرنا كان مثله، أو لم نرى كان مثله، هي المفروض لم نرى مثله، لم يزرنا مثله، لم يزرنا كان مثله، فهم هذا توفر الشرط؟ نعم توفر الشرط، وأنا بلفظ الماضي. وشذ قول أم عقيل بن أبي طالب، أم عقيل بن أبي طالب حيث كانت تحمله وتمازحه وترقص به مثلا مثل ما تفعل المرأة بولد، فكانت تقول سمع أبيات لها منها أنها قالت أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل دليل، أنت تكون ماجد نبيل نبيل، أنت تكون ماجد نبيل. الماجد معروف، هذا يدل على أن المجيد في صيغة مبالغة، هم لأنهم يقولون ماجد، أنت تكون ماجد نبيل أي شريف وذو أخلاق يعني ترفع النبال في المرء. إذا تهب شمأل بليل، الشمأل المعروفة هي ريح الشمال، ريح الشمال تأتي، بليل رقبة باردة، رقبة باردة يعني كما قالوا احنا رطوبة، هذه معروفة ريح الشمال. أنت تكون ماجد النبي، لماذا؟ لأن عادة ريح الشمال كما رأينا هذا في مجالس أخرى قصص الأنبياء تفسير كذلك سورة البقرة وتصريف الرياح، هذه تهلك الزرع، تهلك الزرع شوي، مفهوم؟ فإذا هلكت تكون باردة رطبة فيها كما أقول بالفرنسية اليوم لميديتها يعني. تهلك الزرع هذا. فهو يكون ماجدا نبيلا إذا هبت شمأل بليل وابتلي الناس بالمجاعة وكذا، هو يكون ماجدا نبيل، أي كأنها قالت له نجدك أنت في وقت الشدة، هذا المقصود. شذ هذا، أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل، أين الشاهد؟ المفروض أنت ماجد نبيل، فقالت تكون، كيف نعرب؟ أنت مبتدأ، تكون زائدة، هكذا فعربها زائدة انساها، لأن كان الزائدة ليس لها فاعل، كان الزائدة ليس لها فاعل، يعني منيك تقول وتزاد كان وليس لها فاعل، هذا رأيناه أو لم نره بعد، سنرى في باب الفاعل أنه ما من فعل إلا وله فاعل إلا أربعة من بينها كان الزائدة ليس لها فاعل، أي ليس لها شيء ترفعه. أنت تكون زائدا ماجد خبر أنت، نبيل خبر ثاني، والأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد فهم صارت شعار. إذا تهب، إذا ظرف اسم زمان مبني في محل نصب ظرف، تهب في المضارع مرفوع في الضمة، شمأل فاعل، بليل نعت، وجملة إذا تهب شمأل بليل في محل جر بإضافة إذا إليها، بإضافة إذا، الظرف هذا متعلق بالخبر، أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل، مفهوم هذا. والشرط الثاني، الشرط الثاني كونها بين شيئين متلازمين ليس جارا ومجرورا، تقدر تحبس في تقول بين شيئين متلازمين، ما هي الأشياء المتلازمة؟ لابد لكل مبتدأ من خبر، لابد لكل فعل من فاعل أو نائب فاعل، لا بد لكل موصوف من صفة، مفهوم؟ صح. الآن لما يجي إنسان يقول لك جاء كان زيد أو لم يجئ كان زيد مثلا، هنا زيدت بين شيئين متلازمين، وأكثر ما تزاد أكثر يعني قياسي زيادتها هنا قياسية، إذا كان بين التعجبية وفعل تعجب، بينما التعجبية وفعل التعجب زيادتها قياسية، يعني غير زيادة. شو نعطينا مثال في التعجب؟ مثلا في القرآن الكريم ما أصبرهم على النار، في غير القرآن ما كان أصبرهم على النار، منه قول الشاعر لله در أنو شروان، لله در أنو شروان من رجل ما كان أعرفه بالدون والسفر، لله در آنو شروان من رجل، هذا الشطر الأول، ما كان أعرفه بالدون والسفر، هذا كثير زيادتها بين متى ما كانش في الإسلام. هذا كثير ما تزاد بين المتعة التعجبية وفعل التعجب، لكن الأمور الأخرى زيادتها بين الفعل والفاعل حقيقة ليست قياسية، إنما هي سماعية. سماعية المفروض الإنسان لا يقيس عليها، مفهوم؟ لا يقيس عليها. قس تكلم، إذا أتيت بفعل تعجب أتكلم زيد كان وما تخاش، لكن في غيرها فالأفضل أن لا تقيس، ما تقيس. نعرف هذا لله در، مفهوم در، در هو اللبن، لبن من الضرع، لله در. وهذه الصيغة معناها، معناها اللهم أكثر من أمثال هذا الرجل. لماذا؟ لأنه إذا كثر اللبن، إذا كثر اللبن، اللبن من ماذا؟ من أين يأتي اللبن؟ اللبن من أين يأتي؟ من طرق الفحل ولا لا؟ من طرق الفحل، يعني يأتي ب يأتي بمعاشرة الرجل لزوجته يأتي اللبن. فهذا كان يقول اللهم أكثر اللبن تاع هذا المرأة. كيف يكثر اللبن؟ بأن تأتينا بأولاد مثل هذا الرجل، حتى تأتينا بأولاد مثل هذا الرجل. أو ما أنت يعني تشبيه مركب ما تفهموش بالخط. لله در، فلله جار مجرور متعلق بمحذوف، خبر مقدم در مبتدا مؤخر، أنو شروان مضاف إليه. ماذا أنو شروان؟ جيت تقول لي أنو، تقول لي أسماء خمسة ما ذكرتوهاش، أنو لا أيوة، تقول أبوك أخوك أنوك. أنو شروان كله علم مركب ترتيبه مسجن، مسجن شيء إضافة. أنو شروان مضاف إلى مجرور مجرى الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. من رجل، من حرف جر يفيد البيان، حرف جر يفيد البيان، ورجل تمييز، البيانية هذه من البيانية تدخل على التمييز، فمجرور تمييز مجرور بمن عن مجرى الكسرة. ما كان أعرفه بالدون وصف فعل، ما تعجبية مبتدأ، كان زائدة لا فاعل لها، أعرف فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح، وفعل مستتر وجوبا تقديره هو، والهاء مفعول به، بالدوني والسفري جار مجرور متعلق بأعرف. جملة أعرفه بالدوني والسفري في محل رفع خبر ما التعجبية. الشاهد أين هو؟ انزع كان، ما أعرفه بالدوني والسفري انتهى. إذن أكثر ما تزاد هنا ما كان أعرفه بالدون والسفل. طبعا قولهم تزاد بين شيئين متلازمين، من بين الأشياء المتلازمة الجار والمجرور، ما من جار إلا ولا بد له مجرور، لا لا. فقد يتوهم إنسان أنه كذلك تجوز زيادتها، والصواب لا، لا تجوز زيادة كان بين الجار والمجرور، وإن كان شيئين متلازمين، وإن كانت بلفظ الماضي. ثم وأتوا ببيت من الشعر اعتبروه شاذا، اعتبروه شاذا، قالوا وشذ قول بعضهم صراط بني بكر فسام على كان المسومة العرابي. أين الشاهد؟ على كان المسومة العرابي. عبرش ماذا؟ صارات بني بكر تسامى، إذا قلت صارات مش معناتها شرفاء، إذا كنت صرات، صرات الذين يمشون ليلا، صرات القاضي يجمع على قضاة، الساري يجمع على صرات، قياس صحيح في الجمع. لكن صارات، صارات هذا مخالف للقياس في الجمع التكسير. صارات فعلى، فعلى يأتي من سري، السري مجموعش على فعلى، صارات فهم. لكن سمع صارات بني أبي بكر تسامى، أي تتسامى، هذا مضارع، ما تروحش تقول ماضي تسامى، هذا مضارع. تتسامى صارات بني أبي بكر تتسامى، تسامى أدغم التاء أو حذف التاء، مثل وتعاونوا ولا تعاون. على كان أي يتسامون على المسومة العربي، شو التي تسوم؟ الخيل، هو الخيل المسومة، تزين، توضع على علامات خاصة معهم، يضعون عليها أشياء يسومونها على أنها قوية. هذه علامة لإرهاب العدو على المسومة العرابي الحسنة. إيه وش زاد؟ كان رح قال على كان المسومة العرابي، فقالوا هذا شاذ لا يلتفت إليه، مفهوم شاذ. فالإنسان إذا ماذا يفهم؟ كان نعم لجواز زيادتها بين شيئين متلازمين. مش معنى بين شيئين متلازمين؟ أي ليست أصلا تزاد في حشو. مش معنى ابن مالك قال وقد تزاد كان في حشو، أي في بين شيئين متلازمين، أي ليس لها ما تفعله. كما كان أصح علم من تقدم. أين المثال؟ منين يبدأ؟ ما كان أصح علم من تقدم، مش كما. ما تقولش بلي كما نقطتين أصح علم من تقدم، لا، كنقطتين في البيت تاعك، كنقطتين ما أصح علم من تقدم. زاد ما تعجبية و كانت تعجب، زادها بين ما التعجبية والكأن، هذان شرطان اثنان. أما هي طبعا بين جار ومجرور، وخاصة أن الجار والمجرور بمثابة الكلمة الواحدة، أنت تفصل بين كل يدخل شيء في كلمة واحدة، جار ومجرور كلمة واحدة، فلا يجوز الفصل بينهما. لذلك ما كانش فصل، أعطيني نظير. شون يعطينا نظير نفصل بين الجار والمجرور؟ ما كانش. اختلفوا في الفصل بين ما التعجبية وفعلها بمفعول، فبنا اختلفوا. يجوز تقديم الفاعل المفعول به على الفاعل، يجوز تقديم معمول الخبر على الخبر، محمد زيد ضارب، صح انك تقدم سبحان الله تقدم شيء بين جار ومجرور، هذا ليس له نظير. فالجار والمجرور متلازمان جدا، حتى من قلت هذاك التلازم صرنا نحذف حرف الجر وننصب الاسم، صار يعني خلاص خلفين، هو هذا لا يوجد حرف بين الحرف ومجروره، لا يوجد. ومنه قول العرب لم يوجد كان مثلهم، لم يوجد كان مثلهم، لم يوجد مثلهم. إذا شرطان اثنان تزاد كان بشرطين اثنين، صح. طبعا هو هذا البيت الذي ذكروه أنه شاذ، احنا يمكن أن نرد عليه بماذا؟ أنه غير منسوب للقاء معين، فلا يحتج به أصلا، ما يكونش يعني علينا دليلا. الخاصية الثانية من خصائص كان أنها تحذف وذلك له وجهان، تحذف وذلك له وجهان. الوجه الأول أن تحذف هي واسمها ويبقى الخبر، أن تحذف هي واسمها ويبقى الخبر. فإذا قرأت تحذف هي واسمها ويبقى الخبر، لاحظوا هي أمر شيء جديد علينا نقرأه من نحن صغار. قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله، وش حذفنا هنا؟ حذفنا الاسم وبقي الخبر، ما كان محمد أبا خبر كان أحد ضاف إليه من رجالكم جاملون تعالوا محذوف حال، صح. ولكن الواو حرف عطف، لكن حرف استدراك شيء مخفف، رسولة خبر كان المحذوفة مع اسمها شيء وحدها، ولكن كان هو رسول الله، مفهوم. إذن هذا معروف لنا، تحدث كان مع اسمها ويبقى خبره، لكن يكثر الحذف ايش هنا؟ يكثر الحذف مع ان ولو شرطيتين، بعد ان ولو شرطيتين، ان من الجوازم ولو من غير الجوازم، ان تجزم ولا لا؟ ولو لا تجزم، لو تماما. مثلا قالوا كان شطر بيت للنابغة الدبياني إن ظالما وإن مظلوما، أو قولهم الناس مجزيون إن خيرا فخير، الناس مجزيون إن خيرا فخير وإن شر فشر. الناس مبتدأ مجزيون خبر مرفوع عن رفعه الواو نيابة عن ضمة لأنه جمع مذكر سالم. إن حرف شر جازم خيرا تتعجب تقول نعرف أنه يجي بعد إن وشم يجي فعل يقول جاء فعل بعدها غاية ما في الأمر أنه حذف أنه حذف. إن خيرا خيرا تعربها كخبر لكان المحذوفة مع اسمها خذ الكلام إن كان عملهم خيرا فخير فهو خير أو فجزاؤهم خير مفهوم. وشفنا في درس المبتدأ الخبر غالبا ما يحدث المبتدأ بعد فاء الرابطة الجواب الشرط. إذا إن كان عمله تعرب خيرا خبر لكان المحذوفة مع اسمها وكان المحذوفة فعل الشرط وكان المحذوفة فعل الشرط فخير الفاء رابطة الجواب الشرط خير خبر مبتدأ محذوف والجملة في محل جزم جواب الشرط. ويقال في إن شر فشر ما قيل في إن خيرا فخير اتفقنا. إذن هذا يفهم جيدا بعد إن كثيرا ما يحذف أقول كثيرا يعني بزاف تحذف العرب وبعد لو كثيرا ما يحذف أيضا شكون كان مع اسمها كثيرا ما تحذف مثل التمس ولو خاتما ولو خاتما من حديد التمس ولو كان الملتمس خاتما من حديد فهم. فتعرب التمس فعل الأمر والفعل مستتر وجوبا خبره أنت الواو عاطفة لو حرف شرط غير جازم حرف امتناع امتناع أو حرف كان سائقا لوقوع غيره لو خاتما خاتما خبر لكان محذوفة مع اسمها خبر وهو فعل الشرط من حديد جاءهم كلهم تعلق بمحذوف نعت ولو كان الملتمس خاتما من حديد ثم الجواب قالوا محذوف دل عليه الكلام أي لو كان الملتمس خاتما من حديد فالتمس التمس مفهوم. هكذا يعرب الإنسان. إذا الإنسان يخطئ زمان الناس يتكلموا بلو يرفعوا الاسم بعدها ولو رجلا لا ولو رجلا يعني ائتني مثلا بالناس ولو رجلا ائتني بقوم ولو رجلا واحدا يعني ولو كان الذي تأتي به رجلا واحدا وهذا الحذف معروف يدل عليه الكلام اتفقنا. إذا نقول الحالة الخاصية الثانية جواز حذف كان وله وجهان. وجه الأول أن تحذف مع اسمها ويبقى خبرها ويكثر ذلك بعد أن يحكي تبدأ الدرس نتاعك ما تمتش مباشرة لو وإن مش ما يشوفهاش حاجة غريبة قل له تحدث عادي جيب له الآية ومثال آخر نقول ولكن يقصر الحذف بعد إن ولو ويذكرون هما بعض الشذوذات حذفت بعد غير إن ولو فلا يلتفت إليها يعني كلام لا يقال أصلا. الوجه الثاني الوجه الثاني الذي تحدث فيه طبعا هنا عندنا نكتب هذا البيت كي نتدرب شو نكتب هذا البيت عنك لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا لا يأمن لا يأمن أو لا يأمن لا يأمن خلينا لا يأمن لا يأمن لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا. الشطر الثاني جنوده ضاق عنها السهل والجبل جنوده ضاق عنها السهل والجبل هذا نأتي به للإعراب وإلا أيضا فهو لا يعرب قائلون نأتي به للإعراب للتدريب. فما معنى هذا البيت الدهر هنا ظرف منصوب يعني لا يأمن الدهر أبدا لا يأمن أبدا كي يقول لك الدهر أنت أبدا لا يأمن لا يأمن الدهر السلام. لا يأمن الدهر أي لا يأمن أبدا شكون ذو بغي ذو ظلم الظالم لا يأمن وصح لا لا لا يأمن أبدا ولو كان ملكا وإن كان وإن ملكا تمام احنا ما شرح البيت وإن كان ملكا هو ذكر كان ما ذكرهاش حتى تفهمها وحدك وإن ملكا ولو ملكا ولو كان ملكا أو يوصف لك هذا الملك أو يوصف لك جنوده ضاق عنها السهل والجبل يعني له جنود جرارة ضاق عنها السهل والجبل يعني ملأوا الأرض كلها. السهل مكان سهل جدا المروج هذه، والجبل مكان الوعد. قال إذا كان الجيوش كلها خلاص تملك الأرض كلها، إذا كان يقول لك لا يأمن أبدا الظالم، لا يأمن الظالم أبدا ولو كان ملك الأرض سيجزى. نعرب هذا البيت لا، هاي عندنا نافية يأمن أو مضارع مرفوع تدرج من الناصب والجازم. وفاعل مستتر لا أو جاهز، ذو بغي ذو فاعل مرفوع ترفع الواو مثلا ضم العنو اسماء الخمسة مضاف بغي مضاف إليه. الدهرة ظرف منصوب عن سبيل فتحة، ولو ملكا واو عاطف لو شرطية من حرف امتناع امتناع أو حرف المكان سيقع عليه وقوع غيره، ملكا خبر لكان المحذوفة مع اسمها أي ولو كان الباغي ملكا. جنوده مبتدأ ضاق في الماضي عنها جواب جمل متعلق بضاقة، السهل والجبل فاعل. جملة ضاقة عنها السهل والجبل ناتج خبر لجنوده، وجملة جنوده ضاق عنها السهل والجبل ناتج لملكا سبحانه ولو ملكا ضاق عنه. فهم هذا الشاهد في حذف كان بعد لو مع اسمها. أما الوجه الثاني الذي تحذف فيه كان أنها تحذف وحدها ويبقى اسمها وخبرها، أنها تحذف وحدها ويبقى اسمها وخبرها. تقول وكثر ذلك، كثر يعني غيره شاذ قليل، وكثر ذلك بعد أن المصدرية، أن المصدرية فهو مالوش حال سهلة. أعطيك مثال، واحد قلت له أما أنت منطلقا انطلقت، أما أنت منطلقا انطلقت، لاحظوا جيدا هذا الكلام هذا وتعرفوا منين جاء، هو تقدير الكلام من أول قليل يتكلم اليوم بهذا، لكن لو جدتوا في الأحاديث أو لو جدتوا في أبيات شعرية تخرجوا على الطريق. تقدير الكلام انطلقت لأن كنت منطلقا، يعني انطلقت لكونك منطلقا، مفهوم؟ انطلقت لماذا؟ لكونك منطلقا، لم هذه لم تعليل، انطلقت لأن كنت منطلقا. وش داروا هما؟ وش داروا؟ راحوا أخروا انطلقت ولات هنا ولات لأن انطلقت لأن كنت منطلقا، لأن كنت منطلقا انطلقت تأويل لأجل كونك كنت منطلقا أو لأجل كونك منطلقا أنا انطلقت لكن انطلقت كيف حصلت. بعدين اللام حذفت للتخفيف لاختصار، جائز جائز يجوز الكثرة ثم يضطرد حذف حرف الجر قبل أن وأن. فبهنا يقول ابن مالك رحمه الله وعد لازما بحرف جر، مش يتعدى لازم المتعد حرف جر، وإن يحدث فالنصب للمنجر. تبهنا نصب للمنجر. بعدين مش قال ابن مالك نقلا الأمر المبني على السماع، يجي واحد يقول لك ما روته زيدا يقول لك جوز، لا لازم تكون افعال سمع عن العرب حذف حرف الجر معه. بعدين يقول نقلا وفي ان وان يطرد نحو في ان وان نقلا وفي ان وان يطرد مع امر لبس كعجبت ان يدو، يجوز حذف حرف الجر قبل ان وان مصدريتين يجوز حذفناها. اذا شوف مثلا نحتم مخالف يجوز تاخير الفعل اخرناه، يجوز حذف اللام حذفناه. شو هذا اللي قاله ماذا به ما يهضرش، هذا اللي هضر هذه ماذا به ما يهضرش، ما بيش عرس جهاز. بعدين وش قال؟ قال نحذف الآن كان. علاش قلقاتك؟ قال انا نحب التخفيف، قلت انا مانيش حاب نهضر فهم. وش قلنا لنا مثلا مشكله شويه ضمير المتصل هذاك راهو وحده ولا يجوز ان يبقى الضمير المتصل معك، وش لازم؟ لازم نرجعوه منفصل، لازم نرجعه منفصل. يلا انت بعدين زادوا ما زائدة، حرف زائد زادوا ما جابوها عوضا من ماذا؟ من كان المحذوفة، فتحذفوا كان جابوا ما. بعدين أدغموا أن فيما أما أنت منطلقة، أنت شحال داروا من حاجة، شحال داروا من حاجة. يعني هذا لو كان خلى كنت، ها لو كان خلى كنت مش خير، قالك اختصار هو يختصر، احنا نتعبوا في الاعراب مفهوم، هو سلك ما هضرش بزاف واحنا نحصل. فلاحظوا باش تشوفوا وش هو السبب غير الخير، علاش التكلف؟ لا مش مسألة تكلف، المشكلة في منطلقة، المشكلة في منطلقة. كان جا مرفوع ما نديروش قاعد المشي، بصح جا منصوب العرب ندخل بها منصوبة، دليل باللي في كان محذوفة. فبدأوا يخموا قال هذا هو الأصل. الخطوة الأولى تأخير الفعل، الخطوة الثانية حذف اللام، الخطوة الثالثة حذف كان، الخطوة الرابعة تحويل الضمير المتصل إلى منفصل، الخطوة الخامسة تعويض كان المحذوفة به ما، الخطوة السادسة والأخيرة إدغام أن فيما. هذا قال اختصار مفهوم نعرف. أما أنت منطلقا انطلقت، أما بزاف هنا شي غلطوا يقول لك حرف شرط وتفصيل، هذه لا قل ماشي هذه حرف شرط وتفصيل، هذه أما أن مدغمة مصدرية مدغمة فيما زائدة مفهوم، عوضا من كان لازم تقول عوضا من كان المحذوف باش الناس تعرف باللي كاين كان المحذوف. عوضا من كان المحذوفة وحدها، وأنت اسم كان المحذوفة انفصل لماذا؟ لحذف كان، اسم كان منطلقا خبر انطلقت عادي في الوفاة شاشان الاعراب لكن تشوف هكذا صعب، هو سهل جدا. واتوا ببيت من الشعر معروف لكن سنناقشه بعد ما نقرا، نبينوا باللي فيه تصرف من واحد صرفنا فيه شوي سامحهم الله. فقال احدهم ابا خراشه اما انت ذا نفر فان قومي لم تاكلهم الضبع. هذا يتحدث يعني على مع أبي خراشة الذي ربما كان قد ظلمه، فيقول له يا أبا خراشة أن كنت ذا نفر، أما أنت ذا نفر، أن كنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. والضبع معروف أنه يطلق على الحيوان المفترس، الضبع تبعنا حيوان مفترس معروف، صار تطلق العرب على المجاعة وعلى السنة المجدبة يسمونها الضبع مفهوم. قالوا بلي القوم زي ما زنفناوش يا أبا خراشة فسنوفيك حسابك، اتفقنا؟ إذا أبا خراشة منادى منصوب والمنصوب به فتحة على الألف نيابة عن فتحة، لأنه من الأسماء الخمسة مضاف، خراشة ضاف إليه منصوب مجرور جري فتحة نيابة عن كسر الممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. في قلت أين التأنيث؟ ما دخل تأنيث لفظي معنى ما يهمنيش، المهم فيه تأنيث. أما المدغمة فيما الزائدة عوضا من كان المحذوفة، وأنت اسم كان المحذوفة، ذا نفر راو خبر منصوب بألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة مضاف نفر مضاف، فإن حرف دال على التعليل قومي، إن قومي إن حرف نصب توكيد قومي منصوب به لم تأكلهم الضبع، جملة فعلية في محرمة خبر إنه جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب. هذا تخريج العلماء لهذا المسألة. وش قال ابن مالك رحمه الله؟ وقد تزاد كان في حشو كما أصح علم من كان كما كان أصح علم من تقدم. شنو هذه المسألة؟ فدقة وقد تزاد ويحذفونها مع اسمها ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر وبعد أن وش من أن مصدرية وبعد أن ارتكب تعويض ما أبالي تعويض ما ارتكب أنا قرأكم بالله وبعد أن ارتكب شيء وش هو تعويض ما وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب شفت كيف اشتغل على البيت هكذا ما تفهموش لكن لو قلت ارتكب بعد أن تعويض ما عنها يعني ارتكبوا جريمة عوضوا ما عن كان المحذوف فانت وشنو وقد أخر لك الجار المجرور وبعد أن ارتكب تعويض ما عنها إيه؟ كمثل أن أنت برا فاقترب أن أنت برا أما تعرفها كيف أن مدغمة في الزايدة عوضا من كان محذوفة أنت اسم كان محذوفة برا خبر فاقترب فتعليل واقترب في الأمر وفي المستتر مفهوم هذا سهل لا الخاصية الأخيرة أن مصدرية نعم لا مع الأخر كي تكمل قاع الإعراب لك أن تؤول جيد الآخر يقول لكم أن تؤول لا نعم يؤول ما دام احنا قدرنا اللام ولا لا فتقول لام المحذوفة وما دخلت عليه قلت أن وما بعد أكثر المصدر مجرور باللام المحذوفة فتبانا فهذا الإعراب لازم أن يتأول صح. الخاصية الثالثة جواز حذف نونها بشروط يمكن أن نجعلها خمسة شروط هو لو عند الشروط كي نقول لك في خمسة يعني يديرها في نصف سطر تذكرها في نصف سطر لكن احنا منها ندقوا أولا كان تحذف نونها نعم لكن بشرط أن تكون مضارعا أولا لازم يكون مضارعا ثانيا مجزوما ثالثا بالسكون لازم يكون شنو مجزوما صح ماشي بحذف حرف العلة ماشي بحذف النون لازم يكون مجزوم بالسكون أن لا يليها ساكن أن لا يليها ساكن ما يجيش مراها سكون وأن لا يليها ضمير نصب خامس أعد تحذف نون كان بشروط خمسة الشرط الأول تكون مضارع تكون محرف نون فعل مضارع زيد مجزوما زيد مجزوم بالسكون زيد لا يليها ساكن أن لا يليها ساكن خامسا أن لا يتصل بها ضمير ما يتصلش بها يكون معلش ضمير نصب ما يتصلش صح شوفوا جيدا قوله عز وجل حكاية عن مريم ولم أكو بغية تحققت الشروط ولا لا تحققت الشروط لم حرف نفي وجزم وقل أكو مضارع مجزوم بلم مضارع مجزوم بلم على نزمين سكون النون المحذوفة لماذا؟ للخفة لنتفرص الشروط مضارع مجزوم ب وعلى مجزمين سكون صح بعدين بغية لم يليها ساكن ولم يليها ضمير نصب تفرض كل الشروط فلا يجوز الحذف في نحو قوله عز وجل وتكون لكم الكبرياء لأنه ماشي مجزوم لأنه منصوب ولا يجوز الحذف أيضا في نحو قوله عز وجل مثلا لم سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لم يكن الذين تصدين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أو لم يكن الله ليغفر لهم. لماذا؟ وليها ساكن، ولا يجوز أن يحدث في نحو قول عز وجل وتكونوا من بعده قوما صالحين. قرأ الآية من قبل، قرأ الآية من قبل سورة يوسف، هذا شيء مجزومة، تكونوا الله مجزومة، تقول ليش ما يجي مجزومة؟ اقتلوا يوسف أمر، أو اطرحوه أمر، يخلو شبيه مجزوم بماذا؟ بالطلب، يخلو لكم وجه أبيكم، وتكونوا مجزوم لكن مضارع مجزوم، ولم يليه ساكن، ولم يليه ضمير نصب، لكن تختل شرط واحد، شو هو؟ لاحظتم؟ إذن الآية الأولى وتكون لكم الكبرياء، صحيح أنه فعل مضارع ولم يليه ساكن يليه ضمير نصب، صحيح أنه فعل مضارع، لكن اختل الشرط هو أنه ليس بمجزوم أصلا، أنه ليس بمجزوم أصلا، أصلا مش مجزوم. وتكون لكم الكبرياء، تكون فهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا، مش مجزوم، لازم يكون مجزوم. ثانيا، لم يكن الذين كفروا أو لم يكن الله، صحيح أن الفعل هو مجزوم مضارع ومجزوم، مجزوم باش سكون ولم يتصل بضمير نصب، لكن اختل الشرط وهو وليه ساكن، خالف في الشرط هذا تاع السكون أن لا يليه ساكن، خالف تلميذ شيخ سيبويه يونس بن حبيب، خالف في هذا الشرط فقال معلش يجي وراها ساكن، يعني على قوله وش يجوز قول لم يكن الذين ولا لم يكن له، عنده لكن ثقيلة جدا، خالف يونس بن حبيب في هذا الشرط تاع أن لا يليها ساكن، قل أن لا يليها ساكن خلافا ليونس بن حبيب. واستدل رحمة الله تعالى عليه بقول الشاعر خنجر بن الصخر، اسمع ذلك الأسد، خنجر بن الصخر الأسدي، هذا استدل بقول الشاعر خنجر بن الصخر الأسدي، ماذا قال؟ عابته امرأته، هذا الرجل عابته امرأته لدمامته، لا تعرف كان إنسان غليظ، إنسان غليظ وأصلع كذا، كانت تعيبه امرأته، فنظر إلى المرآة يعني يحدث نفسها وش بيني غير خير، يعني الوالدة ما كانت تقول عليها هكذا، مش ما يبغى يدخل عليها هكذا، ونسي القاعدة المعروفة أن كل خنفساء عند أمه غزال، فنظر إلى المرآة وخاطب نفسه، صح قال نعم صح عند الحق، فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم، صح ما يجي شباب صح عند الجبهة ضيغم تاع أسد، أنا ذو يصبر في روحه صعب، فإن لم تكن المرآة، فإن لم تكن المرآة أبدت وسامة يعني أبدت وأظهر الجمال، فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم، جبهة ضيغم مع البيت إن حرف شرط جاز، تكو مضارع مجزوم به لم عزمه اسم كون من المحذوفة شذوذا، هنا شذوذا المرآة اسم كان أبدت في الماضي مبني على الفتحة مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنة والتاء تعني الساكنة وفاعل مستتر تقدروا هي وسامة مفعول به، جملة أبدت وسامة خبر كان في محل نصب، فقد أبدت الفاء ربط جواب الشرط قد حرف تحقيق، أبدت فعل ماضي كذلك والتاء التأنيث والفاعل مستتر، هذا مرآة هنا اذكرها، مرآة فاعل جبهة مفعول مضاف ضيغمي مضاف إليه، وجملة أبدت فقد أبدت المرآة جبهة ضيغمي في محل جزم جواب الشرط، مفهوم كل حاجة في مكانها، إذا مفهوم إن شاء الله. شو قال ابن مالك رحمه الله؟ ومن مضارع اشترط وش مضارع، ومن مضارع لكان منجزم لازم يكون منجزم، ومن مضارع لكان منجزم يحذف نون فهو حذف ملتزم، قلنا الجواز مش الواجب تحذف اذا كفرت الشروط، مش الواجب تحذف فهم. هل ذكر ابن مالك كل الشروط؟ ومن مضارع لكان منجزم غير مضارع والجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، لكن هو يعتمد على الشراح حتى يبين هذه الشروط. طبعا قلنا اشترطنا أن لا يتصل به ضمير نصب ليخرج نحو قوله صلى الله عليه وسلم إن يكونه فلم تسلط عليه. إن يكونه إن يكونه تفرض شروط هنا، توفر الشرط الأول مضارعه مجزوم بإن، والشرط الثاني توفر وهو جزمه بالسكون، الشرط الثالث توفر وهو لم يره ساكن يكون هو، الشرط الرابع الشرط الأخير وهو اتصال ضمير نصب لم يتوفر، فاتصل بضمير نصب إن يكون هو. فبعنا يجوز قل إن يكوه إن يكوه، اتفقنا. هذا فيما يخص خاتمة مباحث كان أخواتنا نقرأ ما قاله الشارح رحمه الله تعالى. وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. قال رحمه الله كان على ثلاثة أقسام، أحدها الناقصة والثاني التامة وقد تقدم ذكرهما، والثالث الزائدة وهي المقصودة بهذا البيت. وقد ذكر ابن عصفور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين كالمبتدأ وخبره نحو زيد كان قائم، زيد مبتدأ كان فعل ماض زائد كان زائدا، وقائم خبر زيد، والفعل ومرفوع نحو لم يوجد كان مثلك، والصلة والموصول نحو جاء الذي كان أكرمته، جاء الذي كان أكرمته، والصفة والموصوف نحو مررت برجل كان قائما، مررت برجل كان قائما. وهذا يفهم أيضا من إطلاق قول المصنف وقد تزاد كان في حشو، وإنما تنقاص زيادتها بين مد وفعل التعجب نحو ما كان أصح علم من تقدم، ولا تزاد في غيره إلا سماعا. وقد سمعت زيادتها بين الفعل ومرفوعه كقولهم ولدت فاطمة بنت الخرشب الأنارية كمل الكملة من بني عبس لم يوجد كان أفضل منهم، يقول لم يوجد كان أفضل منهم، قد سمع قوله لم يوجد كان أفضل منهم، لكن لا شك أنه يحكي شيئا وقع في دواوين العرب مكتوبا رسالة أو كذا. ولدت فاطمة بنت الخرشب الأنمارية الكملة، ولدت الكملة من بني عبس لم يوجد كان أفضل منهم، أي لم يوجد أفضل منهم. وقد سمع أيضا زيادتها بين الصفة والموصوف كقوله فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام، وجيران لنا كانوا كرام. قال وش قال هو في هذا البيت؟ سمع سمع ياك صح سمع، فهذا البيت لا يمكن إنكاره، بيت من العصر الأموي، بيت فارزدق، فارزدق من يستدل به، لكن الصفة والموصوف هذا فيه إشكال. من أول من أثبت أن كان هنا رأي زيد بين الصفة والموصوف هو سيبويه في ذلك العصر، خالفه المبرد قال لا ليست زائد، ليست زائد. وابن هشام جاء يحكم بينهم فأعطى الحق لمن؟ للمبرد، فقال المبرد عنده الحق، شكون يقدر يمرق الحجة نتاعو؟ ها سبحان الله، من الأول قلنا لكم اللي كان كيف تزال ما عندهاش فاعل، وهنا رانا نشوفوا الفاعل ينادي على نفسه الواو، لا لا رانا نشوفوا الواو، لو كانت زائدة ما جاء بالواو، فهم إذا لا تزاد هي والفاعل ظاهر. فكيف خرج المبرد ابن هشام هذا البيت؟ قال لك عادي، هذا وجيران لنا كانوا كرام، تقدير الكلام وجيران كرام كانوا لنا، غاية ما في الأمر أنه قدم كانوا، وجيران لنا وجيران كرام كانوا لنا، وجيراني كيران كانوا لنا هل يجوز لكن هنا مسألة هل يجوز أن نضع بين الصفة والموصوف فعل هل يجوز أن أضع بين الصفة والموصوف نعم قال الله عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك تقدير وهذا كتاب مبارك أنزلناه جيران كرام كانوا لنا جيران كانوا لنا كرام أين الإشكال انتبهنا إذن فحجة ابن هشام تبعا للمبرد قوية جدا فنقول هذا البيت هذا البيت لا تحمل كان فيه على زيادته لرفعها لرفعها الضمير لرفعها الضمير تبعنا لرفعها الضمير و وتخرج على أن كانوا ناقصة والواو اسمها ولنا جام تعلق بمحذوف خبر معايا حواشي قلنا لكم ما تقرأوهاش يا ولد وفلت قام جورنال إلا قرأت أنا قرأ حواشي ما قرأت جورنال قلكم معايا خلوكم معايا شو شو يقولوا جيران لنا جيران كيران كانوا لنا طبعا الشيباوي عم بك يسكت الشيباوي رحمه الله لا يسكت عن هذا وكيف المبرد تجي وري لنا وجماعة اللي يحبوا الشيباوي ويمش بيه ابن هشام هذا فأرادوا أن يقيسوا وينظروا قالوا ستدرسونا معا أو جاي في باب ظنها أخواتها باب الإلغاء والتعليق التعليق خلوه واجب الإلغاء جائز مش معنى الإلغاء تلغي عن ظنها أخواتها ما تنصب يعني مفروض وش دير تنصب مفعولين قال لك ما تنصب واختاش إذا كانت في الوسط أو في الآخر تقول زيد ظننت قائم أو زيد قائم ظننت ظننت حبوا ينظروا عليها لكن سبحان الله وحما قال بلي ظننت زائدة ما يعرفوش زيد يقول جملة اعتراضية زيد ظننت قائم قل زيد مبتدأ قائم الخبر وظننت جملة اعتراضية عطاه لحقا ما زادتش ما قلتوش زائدة لو قلتم زائدة معليش ما يصلح يتصل به الضمير وادعيتم زيادتها لكن هنا ما ادعيتم زيادتها ظننت وتعطوا لها فعل وفعل لا يحسن قياس عليها والتنظير بها إذن هذا البيت يحمل على أن كانوا لنا مش زائدة قال وشذ زيادته بين حرف الجر ومجروره كقوله صرات بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العرابي ومن هذا صرات شرحناه وعربناه هذا البيت ثم عربناش فكيف إذا مررت بدار قوم هذا المثال مش يذكركم فكيف إذا مررنا رأينا في تفسير سورة النساء وسورة آل عمران فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جئنا بكل أمة كيف نعربها قلنا دائما كيف أربعة في هذه الأمثلة كيف إذا لهذا بزاف ناس أربعة اسم استفهام مبني مع النصب حال من ضمير مستتر في فعل محذوف تقدير الكلام كيف أكون وكيف أفعل إذا كنت كيف أكون وكيف أفعل كيف أصنع كما في قوله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد مش تقدير الكلام فكيف يفعلون فكيف يكونون إذا جئنا من كل أمة بشهيد إذن أعرف فكيف اسم استفهام مبني على الفتح محل نصب حال حال من ماذا؟ حال من الضمير المستتر وين؟ في الفعل المحذوف هذا الفعل المحذوف تقدره بحسب المقام فكيف أكون وكيف يفعل وهكذا فكيف إذا ظرف متعلق بماذا؟ الفعل المحذوف أين هو؟ ظرف بتخش اسم شرط ظرف إذا قلت ظرف تعلق بذلك الفعل المحذوف، كيف أفعل إذا، متى، كيف أفعل حين. أنا قريب نلغي إذا الشرطية، نزيد شوية نلغي إذا الشرطية، أصلا أنها ظرف. فكيف إذا اسم زمان مبني في محل نصب ظرف متعلق بذلك الفعل المحذوف، كيف أفعل، متى. إذا مررت، مررت فعل فاعل بدار جار ومجرور متعلق بمررت مضاف قوم مضاف إليه. جملة مررت بدار قوم في محل جر بإضافة إذا إليه، وجيران معطوف على قوم، لنا كانوا، لنا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان، وكانوا فعل ماضي ناقص والواو اسمها، وكرام ناس لجيران، وكانوا لنا ناس ثاني، جيران كرام كانوا لنا، ثم كانوا لنا، هذا هو الذي خرج عليه البيت. وشذ زيادتها بين حرف الجر ومجروره كقوله صارات بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العرابي. وأكثر ما تزاد بلفظ الماضي، شو نقول، بل يشترط أن تزاد بلفظ الماضي. وقد شذت زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عقيل بن أبي طالب أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل. إذا شحال عندنا من شرط لزيادة كان؟ شرطا، أن تكون بلفظ الماضي، وأن تكون بين شيئين متلازمين ليس جارا ومجرورا. ثم قال ويحذفونها ويبقون الخبر، اكتب هذه الخاصية الثانية، ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا فاشتهر. تحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها كثيرا بعد إن، كقوله قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل، فما اعتذارك من قول إذا قيل. ما شاء الله من بعيد مفهوم، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. فنعرف تفضل أين أنت، ما شاء الله تمكن، نعم قول غاول، هذه قد قيل حرف تحقيق قيل، جيد، مبني من مجهول مبني على الفتحة، مقلقة، إيه مبني في اسم موصول مبني في محل رفع نائب فاعل، قد قيل ما قيل فعل الماضي مبني مجهول أيضا بناء الفتح، قال فاعل محذوف. جيد، يعود على اسم الموصول، جيد. جملة ما قيل، لا لا قيل برك لجوع سيد موصول، قيل جملة سيد موصول. إن صدقا حرف شرط جازم، جيد، تقدير كلام، عبر عن إن كان نقول صدقا خلوه يعبر عنه، إيه جيد، العطف جملة لا كذبا خبر، كان محذوفا مع اسمها، تحدث كان في قوس حلقين حذفت، لازم تقول فعل الشرط، أين جواب الشرط؟ محذوف بالمعنى كان سبق، إن صدقا وكذبا قد قيل ما قيل، إن كان المقول صدقا وكذبا قد قيل ما قيل، صاحب. إذن هذا الجملة الشرط وجوابه اعترابية، قد قيل ما قيل، فما اعتذاره من قيل إذا قيل، من قول إذا قيل، حسن من قافة البيت. ف تعليلية ولا فعل فصيحة، فما اعتذاره قد قيل ما قيل، فما اعتذاره، ايوه ما أوه. ما فيها استفهامية، اعتذاره طبعا استفهامية في محل رفع خبر مقدم، اعتذاره انصدام مؤخر مضاف كيف مضاف إليه من قول جار ومجرور متعلق باعتذار، إذا عمرها شرط عمرها قاف، إذا قيل، فما اعتذار من قول إذا قيل، إذا قيل فما اعتذار من قول. هذا البيت يحتاج إلى فك في الإعراب طبعا. شوف إذا قيل ما قيل، إذا قيل فما اعتذار من قول، هاو الشرطه. قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا. طبعا انتهينا من الجملة الاعتراضية، نحن نعرف قد قيل ما قيل، سمع اعتذاره من قول إذا قيل. يمكن تجعلها ظرفية فقط، يمكن تجعلها شرطية. إذا جاءتها شرطية تقدر جواب الشرط المحذوف. فهم سهل البيت جدا يعني، ما فيه التقدير. إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا، وبعد لو كقولك ائتني بدابة ولو حمارا، ائتني بدابة ولو حمارا، أي ولو كان المأتي به حمارا. إيه لخلص ما كانوا في عصر العلماء، في عصر الناس ما شاء الله، لا كانوا يشتاقون إلى الحمير. سبحان الله. أما في عصر ما كان تذكر فيه الحمير، فلماذا تقول ائتني ولو بحمار؟ آه. وقد شذ حذفها، قلوا تعالى فقط يأتي. وقد شذ حذفها بعد لدن، كقوله من لد شولا فإلى إتلائها، من لد شولا فإلى إتلائها. طبعا هذا البيت قاعدة أو يتحدث عن ناقة، يعني رعاها، من رعاها من صغارها إلى كبارها. والشول، الشول هو في اللغة هو الارتفاع، الشول هو الارتفاع، ومنه إذا كنتم تسمعون الضاء المشالة، يقول لك الضاء المشالة لأنه يعني دلوا عصا مرتفعة رفعوها، يقول لك الإشالة، قلت أشيلها يعني ارفعها، ضاء شيل في عند الشرقيين يقولوا شيلها. والعرب عندهم من بكري كانت عندهم عادة قبيحة، أنهم كانوا يتشاءمون بشوال. لماذا؟ لأن الناقة في شهر شوال ترتفع تنشز على زوجها البعير، يقول ترفع نفسها فلا تترك الفحل يطرقها. فكانوا يتشاءمون بشهر شوال، فيقولون ربما إذا تزوج المرء في شهر شوال نشزت المرأة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حارس على أن يتزوج بعائشة، يعقد عليها في شوال ويدخل بها في شوال، وهي كانت تستحب أن تدخل نساءها في شوال كما صحيح البخاري ومسلم عنها. فلماذا أرادت أن تدفع كما يقول النووي رحمه الله؟ كأن عائشة ترد دعوة الجاهلية، عادة جاهلية، ترد تلك الدعوة الجاهلية. فالعرب كانت تنفر من شهر شوال، هي كانت ترد عليهم هذا. فهم؟ هذا معنى الشول، شائلة، إشالة، ما أدري شيء. هل يستحب تزويج الناس في شهر شوال إذا اكتشرت العادة مرة أخرى وصار الناس يتشاءمون؟ الإمام النووي في عصره يقول وهذه عادة جاهلية لا يزال يعتقدها بعض العوام، يعني في عصر الإمام النووي كان لا يزال الناس عليها. فنقول يستحب القضاء على هذه العقلية، لكن إذا انتفت العلة فينتفي الحكم، لأن هذا أمر ليس تعبديا محضا، ما شرع عليه علة، شرع عليه علة. علاش نتكلم قاع على هذا الأمر؟ من لدو شولا إلى إتلائها. طبعا يقول ما أدري ما شرح البيت عنكم، هي قدرك لأن من لدن كانت شولا، من لدن كانت الناقة شولا. وش حذف؟ حذف كان واسمها، حذف كان واسمها بعد غير إن ولو، حذف كان واسمها من لدو كانت الناقة شولا إلى إتلائها. فهم هذا إن شاء الله؟ فهم من لدن كانت الناقة شولا إلى إتلائها. لكن أرى أنه كان المفروض يأتي بالآية، ولكن رسول الله يبين أن هذا الحذف كان وكان مع اسمها جائز لكن يكفر بعد إن ولو فهم. لكن حذف هو بعد لدن قال لك شد. قال وبعد أن تعويض ما أنهرت كب كمثل أما أنت برا فاقترب. وبعد أن وبعد أن تعويض ما أنهرت كب عرفت البيت الذي اشتكوه شو نعود يفكروني جيد. ارتكب أو بعد أن المصدرية ارتكبت العرب تعويض أن من ما المزائدة من كان المحذوفة كمثل أما أنت برا فاقترب. ذكر في هذا البيت أن كان تحذف بعد أن المصدرية ويعوض عنها ما ويبقى اسمها وخبرها نحو أما أنت برا فاقترب. والأصل أن كنت برا فاقترب فحذفت كان فانفصل الضمير المتصل بها وهو التاء فصار أن أنت برا ثم أتى بما عوضا عن كان فصار أن ما أنت برا ثم أدغمت النون في الميم فصار أن أنت برا. ومثله قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. عربناه أين الشاهد؟ أما أنت ذا نفر علاش ما قالوش أنت مبتدا لوجود ذا منصوبة مشكلة دليل على أن هناك كان حذفت. هذا البيت نعلق عليه شوي. ذكره ابن دريد في الجمهر ابن دريد رحمه الله ذكره في الجمهر في الجزء الأول صفحة 202 بلفظ إما كنت ذا نفر عجيب إما كنت ذا نفر أبا خراشة إما كنت ذا نفر هذا ما أنت إما كنت ذا غاية غاية غاية في الفصاحة يعني البيت ما عليه حتى إشكال هذا حتى هذا البيت أما أنت ذا نفر فإن قومي يعني أن كنت ذا نفر غالب أفضل يعني أباك إما وش تعرضها شو اللي عرضي إما إن الشرطية مدغمة في مزايدة كقول عز وجل إما تخافن من قوم خيانة إما ترين من البشر أحد هم وإما تثقفنهم في الحرب فشرب بهم خلفهم إما إن تدخل بزر على ما زايدة فهم هنا مش يقولوا إن أقرأ البيت نحي ما زايدة إن كنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلوا مضمت يعني لاك كما أقول الجزائريين لاك خال على نفسك بالنفر متاعك الغاشي لو دار به أنا قومي لم تأكلهم الضبع بعد شي غاية في الفصاحة شو أقدر أن أظهر يدي الدكرة. وفي ديوان الشاعر في ديوان الشاعر أما كنت ذا نفر أو مطبوع أما كنت ذا نفر يعني أن كنت ذا نفر ف اسمعوا يا اخوان معناتها ما جاتش على جل كنت المحذوفة هذا أما كنت ذا نفر أي أن كنت ذا نفر فإن قومي إذن سبحان الله تصرف من النحات تصرف من النحات وهؤلاء ثقات ابن دوري ثقة وديوان الشاعر يعني جمعوه من ثقات هذا تصرف مهم مهم فأن مصدرية وما زائد عوضا من كان وأنت اسم كان المحذوفة وذا نفر خبرها ولا يجوز الجمع بين كان وما لكون ما عوض عنها وش رأيكم على رواية بيت الشاعر لم تأتي عوضا منها فهم ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض وأجاز ذلك المبرر فيقول أما كنت منطلقا انطلقت ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض ما عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب كما مثل به المصنف أما كنت يعني ما حثواش مع الواو والهاء يعني هو كذا كان ولا أنا مثلا كنت أما أنا ما قالوهاش أما أنا ولم يسمع مع ضمير متكلم نحو أما أنا منطلقا انطلقت والأصل أن كنت منطلقا ولا مع الظاهر نحو أما زيد ذاهبا انطلقت والقياس جوازهما كما جاز مع المخاطب والأصل أم كان زيد ذاهبا انطلقت وقد مثل الشيبويه رحمه الله في كتابه بأن زيد ذاهبا، أن زيد ذاهب، أن كان زيد ذاهبا ذهبت. ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، إذا جزم الفعل المضارع من كان قيل لم يكن، والأصل يكون، فحذف الجازم الضمة التي على النون فالتقى ساكنان، قل للخفة حذفت النون للخفة، فالتقى ساكنان الواو والنون، فحذف الواو لالتقاء الساكنين، خشية يكون، يكون دخل الكلام حذفت الواو قبل، ما السكون جات حذفنا الواو قبل ما نحذف النون، لا لا السكون جات للجازم التقى ساكنين حذفنا الواو، لم يكن بعد حذف النون للخفة، فصار اللفظ لم يكن، والقياس يقتضي أن لا يحذف منه بعد ذلك، القياس يقتضي، لماذا حذفنا الواو يجب أن حذف النون، لا يجتمع حذفان مثل الحرفان، لا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر، لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال، فقالوا لم يكن وهو حذف جائز لا لازم. ومذهب سيبويه ومن تبعه أن هذه النون لا تحذف عند ملاقاة الساكن، أو كأنه يذكر لك شروط، لكن احنا الحمد لله جمعناها، فلا تقول لم يكن الرجل قائما، وأجاز ذلك يونس وقد قرئ شاذا لم يكن الذين كفروا. وأما إذا لاقت متحركا فلا يخلو إما أن يكون ذلك المتحرك ضميرا متصلا أو لا، فإن كان ضميرا متصلا لم تحذف النون اتفاقا، وكقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه في ابن صياد إن يكنه فلم تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، فلا يجوز حذف النون فلا تقول إن يكه وإلا يكه، وإن كان غير ضمير متصل جاز الحذف والإثبات نحو لم يكن زيد قائما ولم يك زيد قائما، وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كان الناقص والتام، هذا هو الصواب. لماذا قرئ في وإن تك حسنة وإن تك حسنة، تمام، وقد قرئ وإن تك حسنة يضاعفها برفع حسنة وحذف النون وهذه هي التامة. ثم قال فصل فيما ولا ولات وإن المشبهات بليس إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك، هذا إن شاء الله تبارك وتعالى نراه في المجلس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.